قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن تقارب بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الليل معنا. لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، ها نحن أولئي نلتقي على مائدة القرآن الكريم لنختم بهذا اللقاء المبارك إن شاء الله حلقات هذه المادة المباركة، مادة التفسير. وعندها نحمد الله عز وجل قبلا وبعدا، فهو سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذه النعمة بأن جعلنا من أهل القرآن لنتدبر معانيه ونأخذ منه الدستور لحياتنا ومماتنا أيضا. فهذه الحلقة هي 30، وأما الآية التي معنا فهي قول الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم، والمجاهدون من هنا والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. فبهذه الآية، وهي الآية 96، وقبلها 95، ننهي هذه الرحلة المباركة عن هذه الرحلة المباركة في كتاب الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عن جهلنا وعن خطأنا وعن ما نسيناه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجزينا وإياكم الجزاء الأوفى رحمة منه وفضلا، إنه هو ذو الفضل العظيم. فأما الحلقة فهي 30، وأما الآيتان فهما 95 و96، وأما العناصر فالعنصر الأول الأحكام التي تؤخذ من الآية، ومنها لا يستوي القاعدون وفضل الله المجاهدين إلى آخره، والعنصر الثالث إعراب بعض الكلمات درجات، وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين أجرا إلى آخره مما سنذكره وقت البحث. وأما العنصر الرابع والأخير فهو تفسير عام للآيتين أو الآية 96. فأما المراجع فتفسير القرطبي وتفسير ابن كثير وتفسير ابن كثير. إذن هذه الحلقة 30. وأما الأحكام ففي قول الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين. قال العلماء: أهل الضرر هم أهل الأعذار، إذ قد أضرت بهم حتى منعتهم الجهاد، فهذا يقتضي أن صاحب العذر يعطى أجر الغازي، فهذا يقتضي أن صاحب العذر يعطى أجر الغازي. وما بالنا نذهب بعيدا، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: خير شاهد في غزوة تبوك، قال صلى الله عليه وسلم مخاطبا: ذاك الجمع الكريم، إن في المدينة أو إن بالمدينة أقواما ما سرتم وما قطعتم واديا ولا سرتم سيرا إلا شاركوكم في الأجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: منعهم العذر، منعهم العذر. إذن هؤلاء الزمن المرضى الذين أضرت بهم الأمراض ونعوذ بالله من الأمراض والأسقام والأدواء وجلسوا وقعدوا مضطرين، فهؤلاء فضلا منه سبحانه وتعالى ورحمة منه سبحانه وتعالى أعطاهم الثواب نفسه، ثواب المجاهدين، ثواب المقاتلين، ثواب الذين يعاينون الموت، الذين يرون الموت أمامهم وهم في دورهم وعند أهليهم يشاركونهم الأجر. ما منعهم من قعقعة السلاح إلا المرض، ونعوذ بالله من المرض، ونعوذ بالله من المرض. فإذا أدركوا الثواب فضلا منه سبحانه وتعالى، فهو يعطي على القليل الكثير فضلا منه ورحمة، فله الحمد والثناء بما هو أهله. المعنى الآخر أو الحكم الآخر قوله تعالى فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين الدرجة، وقال بعد هذا درجات منه، يعني في التذييل درجات منه ومغفرة ورحمة، فقال قوم التفضيل بالدرجة ثم بالدرجات، إنما هو مبالغة وبيان وتأكيد. وقيل فضل الله المجاهدين على القاعدين من أولي الضرر بدرجة واحدة، وفضل الله المجاهدين على القاعدين من غير عذر درجات، من غير عذر درجات. يعني إذا كان المجاهدون المقاتلون الذين في وسط المعركة الذين هم يعاينون الموت إذا كانوا فضلوا بدرجات فهذا فضل من الله عز وجل. وإن قلنا إن الزمن وأهل الأعذار داخلون في الدرجات فهذا أيضا قيل به، وما الدرجة التي بينهما، هل درجات أم درجة، قيل. لكننا نقول من أدخله الله الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها ووالدينا والمسلمين، أيسأل عن الدرجات؟ يعني في قول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن الزحزحة هي من يبحث عنه الكل، فنسأل الله عز وجل أن يزحزحنا ووالدينا والمسلمين عن النار. فأما الدرجات ففضل منه سبحانه وتعالى، ولذا جاء في الحديث الصحيح فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فالفردوس أعلى الجنان، أعلى الجنان. ولكن من دخل الجنة، ونسأل الله عز وجل برحمته أن يجعلنا وإياكم ووالدينا والمسلمين من أهلها، فهنيئا له ثم هنيئا له، فقد فاز فوزا عظيما، فقد فاز فوزا كبيرا. وأي فوز، لا على على معنى ما يقوله الزمخشري من أن الزحزحة هي الفوز النهائي، لا، وأي فوز وأي فوز وأكبر فوز من أن يرضى الله عز وجل عن أهل الجنة، هذا هو الفوز الذي ليس بعده فوز، هذا هو الفوز الذي ليس بعده فوز. وأما المعتزلي الزمخشري فيريد أن ينفي الرؤية، ينفي الرؤية وبلاغته وإمامته في البيان لم تسعفه بأن يفسر الآية تفسيرا بيانيا ويأخذ من السنة الصحيحة الثابتة ما يؤكد أن الفوز الذي ليس بعده فوز هو رؤية الله عز وجل ورضاه، وأما الزحزحة فوز لا شك، وأما الزحزحة لا شك فوز، لكن الفوز الأكبر الذي ليس بعده فوز هو رؤية الله عز وجل وهو راض سبحانه وتعالى. فإذا فالدرجات أيما كانت هذه الدرجات درجات فيها مفاضلة لا شك، لكنها إن قلت إن الدرجات خص بها المجاهدين والدرجة خص بها القاعدين لكذلك، وبكل قد قيل. وقيل إن معنى درجة، أين الآية؟ والمجاهدين بأموال، فضل المجاهدين بأموالهم وأنفسهم أقادين، درجة علوا، أي أعلى ذكرهم ورفعهم بالثناء والمدح والتقريض، فهذا معنى درجة. ودرجات يعني في الجنة، أي الدرجة، وهذا المعنى دقيق وملحظ جميل، والكلام للقرطبي رحمه الله تعالى. فكأني بالإمام القرطبي يقول يا ناس اتركوا هذا الكلام، تعالوا، الدرجة هي الذكر الحسن في الدنيا والدرجات في الجنان، هذا المعنى دقيق. فنحن خالد بن الوليد رضي الله عنه سيف الله المسلول، من منا لا يعرف خالدا؟ كلنا نعرف خالدا، عرفناه رضي الله عنه صغارا وقت القصص، عرفناه كبارا وقت الدراسة والإحاطة، وعرفناه يوم أن قرأنا سيرته مقتدين به رضي الله عنه. إذن هذه الدرجة كم مر على الأرض في علم الله عز وجل أمم وأمم أمم، لكن الشهداء إن لم يذكروا في الدنيا لكثرتهم فعند الله عز وجل مذكورون. وهذا الملحظ من القرطبي لا شك أنه دقيق. نعم، إذن إن معنى درجة علوا، أي أعلى ذكرهم ورفعهم بالثناء والمدح والتقريض، فهذا معنى درجة. ودرجات يعني في الجنة، والجنة جنان ودرجات، والله المستعان. قوله تعالى وكلا وعد الله الحسنى، أي وعد الله كلا الحسنى، فكأن يعني الكلام في غير القرآن، أي وعد الله كلا الحسنى، فهذا مستقيم. والحسنى الجنة، والحسنى الجنة، على أن الحسنى في في في في سورة يونس مراد في قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة، نعم، الزيادة هي لذة النظر إلى الله عز وجل. نعم، وكلا وعد الله الحسنى، أي وعد الله كلا الحسنى، والحسنى الجنة. وقيل المراد ب وقيل المراد بكل وكل، نعم، في قوله تعالى والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وكلا يعني، وقيل المراد بكلا هكذا على الحكاية بكلا، لأننا يعني أحيانا نرجع إلى الآية ونتلوها، لماذا؟ لأن القرآن لا يتلى إلا لفظا، ما في شيء اسمه بالمعنى، إما أن نحضر المصحف أو أن كذا. فوقيل المراد بكلا المجاهدون خاصة، وقيل المجاهدون وأولو الضرر، المجاهدون وأولو الضرر. طيب هذه بعض المعاني والأحكام، العنصر الثالث إعراب بعض الكلمات في قول الله عز وجل درجات منه، يعني فضل الله المجاهدين وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات طبعا مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم، فمنصوب بالكسرة، منصوب بالكسرة، وهذا في حال الجمع، وأما حال الإفراد درجة، فإذا درجات بدل من أجرا وتفسير له وفضل على القاعدين أجرا عظيما درجات أجرا عظيما درجات يعني كأن درجات تفسير لأجرا درجات بدل من أجر يعني وتفسير له، ويجوز نصبه طبعا في غير القرآن، ويجوز نصبه أيضا على تقدير الظرف، أي فضلهم بدرجات، ويجوز أن يكون توكيدا لقوله أجرا عظيما درجات، لأن الأجر العظيم هو الدرجات والمغفرة والرحمة، ويجوز الرفع أي ذلك درجات، يعني هذه أعاريب أو هذه وجوه يوجدها النحاة دائما، يعني هل مثلا إذا قيل مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل يجوز مثلا بنزع الخافض الشيطان الرجيم أو على الإغراء أو هذا كله مما لا يحتاج إليه في التفسير، هذا يعنى به جماعة سيبويه أهل الكتاب، يعني بالكتاب هنا كتابه الموسوم بالكتاب، هم اللي هذه يعني أمورهم وهذا مجالهم وينطلقون ويروحون يجون. نعم قوله نعم ويجوز الرفع أي ذلك درجات، يعني إذا قلنا الرفع على معنى أنه خبر ما هو كذا، ذلك درجات أو تلك درجات مبتدأ وخبر، ويجوز الرفع أي ذلك درجات أو تلك درجات مبتدأ وخبر. نعم قوله تعالى أجرا نصب بفضل الله المجاهدين على القاعدين، أجرا فضل الله أجرا، وإن شئت كان مصدرا ولا ينتصب بفضل، وإن شئت كان مصدرا، إذا قلت إنه مصدر فينتفي أن ينتصب بفضل، لأنه قد استوفى مفعوليه وهما قوله المجاهدين والقاعدين على القاعدين، وكذا درجة قوله تعالى وكلا وعد الله الحسنى، كلا منصوب بوعد، هذا هو العنصر الثالث. وأما العنصر الأخير والرابع وهو التفسير العام للآية، يعني التفسير التحليلي الذي سلكناه يتبين من خلاله المعنى العام للآيات. ففي هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، يعني نحن نلحظ باستقصاء القرآن دائما يقدم المال على النفس في معرض الحديث عن الجهاد، وأحسب أن آية واحدة هي التي قدم فيها النفس على المال، وهي قول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله، سورة التوبة. فكأن القرآن الكريم يريد أن يؤكد أن أو يؤكد على أن المال له مكانة سامقة، لا على معنى أنه يعبد، لا، أنه وسيلة. فبالمال، وهذا كما اتفقنا على أن باستقرائه لم يقدم النفس على المال إلا في آية واحدة. كل ذلك ليعلمنا القرآن الكريم على أن للمال احتراما وحرمة، إذ به يجيش الجيوش، إذ به يعلم الجاهل، إذ به تعلو الأمة على غيرها من الأمم عن طريق العلم والإبداع والثقافة والصحة وما إلى ذلك. والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، لا يستوي هؤلاء، واستثني من ذلك أهل الأعذار المرضى، وأما غير المرضى فلا يستوون. ولاحظوا أن القرآن قال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، إذ هم مؤمنون ومع ذلك لا يستوون في الأجر والثواب والرفعة عند الله عز وجل مع من خاض غمار الحروب والمعارك فقتل وقتل وجرح وجرح، فالفريقان مختلفان، فثواب هذا يختلف عن ذاك. والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله تأكيدا، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، والدرجة مختلف فيها، هل هي الثناء والذكر الحسن المهم أو درجة في الجنة؟ بكل قد قيل: وفضل الله المجاهدين تأكيدا على وفضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين، فضل الله المجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. الفريقان موعودان خيرا، بيد أن المجاهدين وضعهم يختلف، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. عندما يقول القرآن عظيما فبلا شك شيء عظيم، ليس في العبارة مجاز بل فيها إيجاز، أجر عظيم معنى ذلك شيء عظيم، ليس شيئا حقيرا، ليس شيئا قليلا، أجرا عظيما. ثم بينه درجات منه ومغفرة ورحمة. أيها المجاهد في سبيل الله، ثق، أيقن أن جهادك إنما بفضل من الله ورحمة منه سبحانه وتعالى، لا يغلبنك الشيطان قائلا إنك لشجاعتك فإن الأمة لا تستغني عنك. لا، الأمة فيها رجال ورجال ورجال، ولكن الله عز وجل اصطفاك رحمة منه وفضلا، فكن على هذه النية الصادقة المخلصة، وإياك ثم إياك أن يغرك الشيطان، أن يغرك الغرور، ونعوذ بالله من الغرور والغرور، فيستزلك وتذهب تياها في نفسك قائلا أنا الشجاع. لا، لا تفعل هذا. واحرص غاية الحرص، غاية الحرص ألا تفعل هذا، لأن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، ومنهم من كان في موقعك يجاهد ويقاتل. واعلم أيها المجاهد أن الجهاد في الأمة، أن الجهاد من هذه الأمة أو في هذه الأمة إنما جهاد هداية ودفاع ونفع للإنسانية جمعاء، للإنسانية كلها. نستطيع الجهاد بالقلم جهاد، باللسان جهاد، بالسلوك الحضاري الجميل جهاد، هذا كله جهاد. فلنكن مجاهدين بأقلامنا وألسنتنا وسلوكياتنا لنعطي الصورة الحقيقية النيرة لهذا الدين، ويومها وساعتها نرى العالم يدخل في دين الله عز وجل فوجا بعد فوج. لما؟ لأنه دين الفطرة، لأنه دين الفطرة. بهذه العبارة أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل ما قلناه شاهدا لنا وحجة لنا لا حجة علينا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهديين. اللهم اهدنا واهد بنا يا حي يا قيوم. هذا والله تعالى أعلم وأحكم وأعلى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبالله التوفيق. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة، والصلاة في الجماعة لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.